اقبلني يا رب الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني بالدم الطاهر، حررني من قيد الظلمة. اقبلني يا رب الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني بالدم الطاهر، حررني من قيد الظلمة. جاي لك بخطاياي التقال وعيوبي اللي عيب تتقال، جاي لك وخجلان من السؤال في حما صليبك، وهمي في أعماقي زاد ومعدش ينفعني العناد، متوها جاي والابتعاد في حما صليبك. اقبلني يا رب الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني بالدم الطاهر، حررني من قيد الظلمة. اقبلني يا رب الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني دم الطاهر، حررني من قيد الظلمة. أنا اللي عوجت المعدول وظلمت في الفعل وفي القول، مشتاق أعود وأكون مقبول، اغفر لي. أنا ما استاهلش، أنا ما استاهلش، أنا العفو، لكن النجاة بس في وعدك، جاي اعترف بالذنب إليك، اغفر لي. اقبلني يا رب الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني بالدم الطاهر، حررني من قيد الرحمة، استرني يا رب النعمة، غطيني بالدم الطاهر، حررني من قيد.